ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا معكم حول مع موضوعنا حول الذين يستحقون اللعنة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم المستخفون ببعض أحكام الشريعة الإسلامية، ببعض المحرمات، الذين ينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، والذين قد نص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بلعنتهم، بأن لعنهم، لعن الأصناف. فيه فرق بين اللعن العام واللعن المعين، لعن شخص، يعني لعن الله من فعل كذا، ليس وعيد وتهديد يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، وأن هذا من الآثام، وأنها من المحرمات التي يجب على المسلم أن ينتهي عنها وأن يتوب إلى الله عز وجل. ها، ما رونت جلمانية قفص اللعنة. ولكن قد يصيب التعيين في الأسماء، مثلا زيد من الناس يرتكب هذا فعليه لعنة الله، نعين فران فران فران، لا، لماذا؟ نحن اسم رب العالمين أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وأنه لا يتنزل على الإنسان الحكم حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. فمن بين هذه الشروط أن يعلم، وأن يكون مثلا عاقلا، وأن يكون مسلما، وأن يكون مدركا، وأن يكون واعيا، وأن تنتفي عنه الشروط، وأن يعني تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. ومن هذه الموانع مثلا النسيان، ومن هذه الموانع مثلا الجهل بها، من هذه الموانع مثلا قرب عهده من الكفر والشرك والجاهلية. إذن كل هذه من الموانع التي تمنع نزول تنزل أو تنزيل الحكم عليه باللعن أو بالتحريم، حتى يعي ما يقول، وحتى يتبين له الحق من الباطل. فإذا ما تبين له الحق، بين له الحق، وقيل له إن هذا قد حرمه الله تعالى ورسوله الكريم، قال الله تعالى كذا وكذا، قال من النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كذا وكذا، ثم تفسر له ذلك الحكم حتى يعيه ويفهمه، ثم تسغت به المار الحكم ونتا رخبن له هو بالخيار، نغلى هو بالخيار. شنو مش يجي يسخك السرعة تبين ذا السرعة تا متني قوال متني ويقوال، ثم غادي جاب قيمه ني وغادي جيبوا القيمه ني غادي جاب قيمه الثمن قداه ني وغادي جيبوا شويه قدا قدا قدا يفزاري كلشي. خدم لي تيشرس الاختيار، اخضع تخيل واحد يخدم لي. فكذلك هذا الانسان حينما هذه روايه الحكم انصباط بالعالمين، اذا دين نزل اللعنه لله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، خوني تقل المسائل فينا نتمر يخزاري في النص، ما انت تقل المسائل اللي يحارم ربي نعلا، ما الذي ما تقيني أي إخصاص ينتهى سلمين، لأنه ذي اللحظة لي تقوم عليه أجة الله، ذي اللحظة لي إذي تلواعي ذي الحكم انتظى ربي تبيان الزيت زي خدمني زي خاتي حكم الشرع إذي خاتي نزل الحكم مني الإلهي العادل خدمني مالت واتبشت طبعتي الثاني شان الجاهلية من قبيل الجاهلية الأولى فعليه أن يتوب إلى الله مالت تيسرخ مالين قرش مع زول وطارت مش إلى آخره رخدمني لا تفض شك تقوم بخاس الحجة تبارد الذمة مش أمام الله سبحانه وتعالى لقد واش يطيري بيوم القيامة أمام الله أثيني يا عبد وتغيسن تغوى بي النشاء تغشته هو الثمة ولذلك تقوم عليه الحجة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات حتى يتبين له الحق من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى إذن وما على الرسول إلا البلاغ المبين ابدا البيان ابدا البلاغ التبليغ مع البيان وأنزلنا إليك الذكر أصلا لماذا أنزل الله تعالى الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والشريعة والإسلام لتبين للناس النبي صلى الله عليه وسلم يسد ليبين للناس ما نزل إليهم ما حددنا يتبين من ذلك يستنزل سيدة رب العالمين حال غير الشيء وذلك الشيء ذي القرآن مروات فهم ما تنفع أنه ذي القرآن مروات فهم من ذلك الأحكام إذن لا بد من البيان ماشي ضروري أن أصبح مريض اللغة العربية الفصحى أن يريد القمة الغرب جميع القواميس المعاجم الجل وجهت بيش سرطي بلقية صار في خمس راسي إذن في السنة البيان الصحيح بأن حلال سحارة فمباح فاكسس بعد سلة فد السنة فد البدعة ولذلك تسميه ذلك قريما وغريوان ومسكين ولكن يجون ويعاشر العلماء أهل العلم ثم تغاسل صاحبي أتفض غاسل العلم ويجين غاوني غريم العلم ذي الجامعات الكبرى ما إني وين يغريت ذي الكتاب وهذا ستيلو أما وين الله يغريت عن متابعة عن احتكاكك العلماء شتان ما بين هذا وهذا أفين وقد قبني وهو ولكن غاسل العلم قول وين غاسل العلم قيرس ستيلو ربما العلم اللي جاز قيرس ستيلو ويتعمّاغو أنشت مني عمّاغو اللي ويستيمنا دياري ويستيمسكين الزيس ينطق غالولان ولكن يخدم الزيس غاسج اليقين بقول قال أشتاد السنة غاسم سهل البيت عخص بعده ربما أتفد مني غرين ستينو ديال سواها وتعمّاغو ورمز أتفد يداهر بعض الأشخاص قال شو ثم عليش خط قغنهارا لأن قديم فران فران فران فران في حين ذاك الشخص الآخر لا قالش لا مش وخا غيري من غيرين وترتكب بول كبيرا وترتكب بول معصيا ليم لأنه يعبد الله ويخاف الله سبحانه وتعالى لأن مين تعني على العلم أصلا العلم الشرعي والنش غي والني إذا يتغير سيما تقورنش من يعني في بلاد سيد عبد العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء غاش المعنى الجر معروف وهو العلماء بالكتاب والسنة إلى آخره غاش العلم غاش انت غاش انت غاش انت ثم ذي مش المعنى تابع وظل أصل ولكن مش المعنى تابع قال أهل العلم وهو مروي استمشان حقيقة ذي الدين وخرج العالم أصلا عالم يفتي الناس إلى آخره ولكن عالم ذي المسألة بأن حرمة ربي من العليس حتى ولت لأنه يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء وهي الجنر من يقول لأنه يسمى الحكم انصبار به الجزئية يتنتا وشيء من عذيه قال سبحان الله في السلامة ولا في الندام إذن أيها الأحباب ذي المنهج ولتا ذي البيانة ويزيد السزة يزيد نبدأ الخطبة ويذا أنت مرخ الخطبة يبدأ الجمعة الفارطة ثم نختصر إن شاء الله بالخطبة وما يليها من الخطب إن شاء الله سبحانه وتعالى ثم تغنفر بأن لفظ اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل فالملعون والنيل عن ربي صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عن رحمة الله ما عند ذي قارب غار رحمه سيدا ربي يخسم ذي تفاهد إلا على والده السدي قارب غار رحمه سيدا ربي خسديري طائع لربه أما أني جل منعون يعني أصلا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني بعيد عن رحمة الله بسبب من الأسباب من بين هذه الأسباب ما يرتكبه أصحاب هذه اللعنة من المحرمات من المخالفات الشرعية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أنا بدأت المثال من أول الزواء لعن الله الخمر ولعن فيها عشر. لماذا لعن الله الخمر؟ الخمر هو الخذات الخمر سائل مشروب شغل سائل يعني يوزع الحش توزع شنو نضجت شنو ورقات شنو نصاص شنو الخمر شنو غير هذه يسمى بغي يشفو امان خذاش حدا غير في الجنس رب العالمين زي السوائل انسس العسل هذه يسمى ما غير يشفو العواصير ما شاء الله مره عدتنا مره مما احل الله تحت خذاريج الحش اللي حافظ يتربوه والخمر سيد الفتنه يقارش ربي بشحال مخاك الخمر شك سعدوك ما رمي باش يحج ارتضافي من باش يباح في غرب العالمين في حضغال الخمر تبريد ولذلك نزل خاك اللعنة الله تعالى لأنه وفاضي سلسل من سيدة رب العالمين إذا صار رب العالمين تخالف ربك لربوبيته قالت يا رب ايش توسيتي دي غير ترحب قالش يسجح يشرف ولا يسجح بوامان ولا ذا مشوبة ولا ذا يسمى ولا ذا يشفي أعزوه ما رأيناش دوليتا الحاجة خذ يتحارم الثاني ليه تعجيب ولذلك استحق صاحبها مالا اللعن والجران التوهى وإنما احتينك في شاش ما عندك في شأن عملية الشرب من المروج من البائع من الحامل من المحمولة إليهم ولنا نبات توسط إلى آخره إلى آخره لعن الله وقت الخمر عشرة تجمع الله والإخوة لأن كل الشريعة نقتبنا على قياس الموازنة ما بين ماذا المضار الحوايج الضارة للعباد البلاد ذي الحوايج ينفع البلاد للعباد مرة الحاجة الجان تنفع العباد للبلاد أربي يقارنه ويعدز أربي يقارنه يتشجع لما حتى ذي انسهب الحاجة الضارة للعباد للبلاد يقارن أربي بعد الثلاث فهناك قياس المفاسد والمصالح المنافع ذي المضار فيحارب رب العالمين ما رحش ذي الضار إلا ذي شان الحالات خاصة شاذة مستثمات من القاعدة ولها أهلها ذي أهل العلم يتفسر ذي تمسلين فينا الشيء نقصد القواعد العامة فقط ذين الحويج إذي الجغار ذي سنت البنفاء وما أكثرها وعباد الله بعد غير الحشد قوم حرم ربي الحشد حرم ربي بعد ذي سنت الجخ مني وغاك تجد القاموس المشكلة الشيطان فيزين لبني الإنسان قالت ما أقي حرم خك رب العالمين في النير لأن قتلك شيء يفعل فيتسوس في الشيطان زمن الإيمان ضعيف فيتمير جسم من رفيق الشيطان والتنفتنا لنبلوهم أيهم أحسن عمل هو الذي خلق الموت والحياة لنبلوهم أيهم أحسن عمل إذن ثالثة فيما يخص الخمر كذلك ذي الربا لعن الله آكل الربا يعني مر بالصفقات التجارية مما أحل الله وأباحه الله من المعاملات ذي التجارة ذي البيع والشراء ذي عدة مواد أتحنت الزراعات أي حاجة الزيت تويد الفلوس الحلال يثار ومش تشتار ومش تشتيق في المش أتقد نقارة الشيء أتقد المستقبل يثار ومش المصطلح توجه في نفسه لحق المستقبل يثار وينه حتى وان تديس قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجلسكم واستمعين الفلوس تقل المصطلحات أتقد المستقبل يثار وينه من غتيق نفل الشيكي ومن الحد الله منه الملوك وصل على المستقبل يتعرون أولياء العهد العهد مثلا ما لعالم الشيطان ونقل المستقبل ما قال الشيء ميت قد أقش لاني تنتهي في الشرك الربوبية الله تعالى من حيث لا نشعر إيش ما تقول مستقبل فارغ إنش عاد ما من الأرض يخفينه من هاي إذا لأن عاد من وصل من سرمدة وصل ما مش بزي غير قرب سيدة رب العالمين القدر وإلى آخره إنش نرجع أرزق وصل رب العالمين نحن نسعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والسعي وليتم مصطلح شرعي نطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى اما وجه المستقبل ثاره مش وجه المستقبل ثاره وقف الحرب في الله سبحانه وتعالى بدلت المصطلحات ما حنا نبدل من وراه النغم بدلت عوايد النغم نبدل المار والحال ان شاء الله لعن الله اكل الربا الربا لانك تدي سيدي للعباد شو سور ماذا مسلم موجود مسلم الاصل المعامله الربويه ليس اكل اموال الناس بالباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل يحارم رب العالمين يحارم لو أني تكتل لو أني تتشم لو أني تتارين لو أني خاتي شهدم هم في الحكم سواء قال الله سبحانه وتعالى وشخ ذات الشريعة سمحا الله تعالى شحال ذي قد تنقى السماحة للإسلام سماحة الشريعة ونقى سماحة الشريعة اكسخاك اكسخاك يا أخي الكريم يسلو ساخك شك إكسي خوا ما عندني ريم مارة دي الأحكام سواء واش تتغفيدي نشوى دي تتغرحقين واش تتغرحقين نشوى هكذا كل شيء تبقى يتغرحقين نشوى بالسوية واني خذ من شواتية واني ويز ماليشان إجنت في يخوى المغني سالإحسان يقص رب العالمين الأسوس النس يقص الفروع النس إذي غير يوقعج النوع التكاكل جارنا ما رمشي نحقق النظام للإسلام فعلا دائما نشيروا من قانون سلمان نشيروا من قانون سلمان ما رمحتم جارة الشريعة أن الله سبحانه وتعالى رضي السك نخذ النظام زام الأجب العجب كما ثبت ذلك في العهود الأولى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة في عهد التابعين في عهد القرون التي تلت 14 قال إلى الآن غاسر من يبذل المسلمين تزوزين دي الأحكام الشريعة بعد الشريعة الله سبحانه وتعالى فأذننا الله سبحانه وتعالى أذن هذه الأمة ما يملي أن تأخذ في الدين لعن الله أيضا قوله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي من مين أنا الراشي والمرتشي مين الراشي ونتشن التمنية الرشوة ما عندها يتحصل خيجنا الحق ويجيبون يسلي ساعة النهاية ويجبون نسمين من أنه يسعدوا الحقوق حد المظلم أحد انتغت في الذات وكان الأولى أن ينتظر هذه رجل هايومين الزيو بطورنا لغاية رجل هذه الساعة تلتي ذيو بطورنا انتس كيف التحت التحت ما يميذا؟ ما يميذا العناد بالعالم الراشية لأنه يفضل يخف النسخ يزمسي ترجل إيش المثال بسيط فقط ما يميذا العناد بالمرتشي والنخسي من العلم لأنه أصلا تقديم موجود ما عند الذي يخدم عباد الله ويتخاف الراتب ويتخاف الأجر أقسم استغني واني جان مستغني ما يمنع من التمنية ذي حب الله أي مرات من عشان التمنية شاقش مستغني شاين يجن ذي شاو المصلحة تستعدوا الدايس عباد الله فأعلم أنها رشوة سحته حرام تأكله وتوكله لأبنائه إذن لعن الله لا الراشي ولا المرتشي لم نبي أنه الرائش بكذلك زيادة ضعيفة إذا أفيد الشيخ الناصر رحمه الله ولكن تابعا إثنين الأصول العامة تقتضي حتى هو لأن المرأة ليس عن جارس يصيو دريش وزبوليتين بشي استيقارة لولي تشد شلان يقام الدنيا مفضوحة بشي استيفراد جاي بها السار بس نشطر الغرض نبت الغرض اللي تقضي ما تقضي دي وماش ما يملي أن هذا الحق الناس ولكن كان عليه أن يصبر هذه صبار غسر غيرين طور من وجهي صار مغني والجمل في السزار لأنه فرانق أشي خمسة دول كواتر من غدش تجديها له هذه هي الله تعالى زي سعرما سوى زي سعرما حتى يني مسكين يجيني تراجل تكرزل ثنين ثلاثين ساعة في النهار ومن سنة قد يمشى عدوى ديود عدوى وما ميتز دوانة تقطع حاجة وخلص زيارة إخبار النمس قال قوم النيس أجل قلب ذلك يرجيك أولا زيادة على أن الرشوة اللي قد تحاسب بدأت تحاسب حتى خورنا من سيئة مش مبارا وخلقنا وجدار البرخوة ولكن علم الغيوب يا رب الخبر أشي حاسب شكي يقير منيني بيحاسب والنير خكي من عن منيني ها لعن الله الراشي والمرتشي ثم ممشي النبي آكل الريبة كل هذه مخالفات ثم دماغه قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال تشبه النساء بالرجال خلاف الفطرة شك ما يخلقش ربي دارية دي ويخصي شكل الدارية دي تشتر طبائع النارية دي لا بقارب مش لدي الهيئة مش لدي بومر مش لدي الخدمة مش لدي بوشي مش ثارية تم يخصي لدي كثير الصباع صامغات يخلقي تربي الطبغات بأنثى يخصي لدي ستبايع للأنثى وتعرض للأنثى لأن غاس الأحكام خاصة بالنسبة للأحكام اللباس إيواري أزلت نسبة للمغاس بخويد وركوشي مخلط كل شيء شيء تشبه ذي شيء شيء تشبه ذي شيء إلى آخره ولذلك لعن الله عز وجل لأنه وذن يبو المشابه جوارية التمغان عليك ذن المشابهة إنه إلى آخره إلى رب العالمين يخلق جنس واحد إما ذي حضر المارة من التمغان المارة ما دام يخلق ربي الجنس المارة واحد جنس التمغان المحدث فاعلم أن لهذا خصوصيته وأن لتلك خصوصيتها ولذلك تبعا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ولا على الله المرأة تلبس لبسة الرجل أمور سهلة ولكن شيء تعقديهم قال شو من ذي قد تقدم الحضارة ورجع قد ذا الحضارة بغيت بدي الجاري فاستنسد رب العالمين ورحت بعين مشي قال نقول تقدم قبل الحضارة هذه مش غير جوار الغجهنة يوم القيامة ذي كبارة نقوم بالغرشة تقفوح لها واروح سيدي كيفاح اللي تقصق لي سيدنا نوح عليه السلام اللي تقصق لي سيدي ملك سبع اصل قالت مني قد اقفوح لها غرشة ويستيشة الى اخره اللي توقع للانبياء والمرسلين جميع المصلحين في كل زمن وفي كل مكان الحجة مني وغاتجبوا الحجة الحجة مني وغاتجبوا الحجة وهو نوفى الوالدين من غامني نوفى الجدود من غامني وشو الشرق القواخف نغوى النواقى ويستنشى نغوى النواقى يود الدين الجديد هذه هي الحجاج غير مبطلين من يازون البطرم دين الله سبحانه وتعالى ثم تغني لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده مدام أن السارق حرام فهي حرام ولذلك ذا أبسط حاجة وهو البيضة حينما يأخذها الإنسان بغير حقها بغير حقه وليس كشدبو أجرنش وإنما تشات يشارك بلد هذه اليد عزيزة عند الله وخدت في مجنحة حقيرة مشاريت فوسا ما يجال غاف القيمة للشرع تاريت دفعة تمي وضيعة حقيرة ولذلك تقطع يدك في سرقتك لبيضة الحال السارق مني يدور مني الساخت الفلوس المشار مني تدور مقطوعة في بيضة واحدة قال أهل العلم ولذلك قال أحد العلماء الإسلام عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة الباري ذل الخيانة الخيانة السارقة ذلها هي التي أوصلتها أرمني إذا توقف السفوس في سرقة بيضة واحدة ثم من أدو إن شاء الله عز وجل نحن بخوم الطويل قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتثلجات للحسن كل هذا المغيرات خلق الله المغيرات خلق الله الحديث متفق عليه البخاري ومسلم فالواشمات جمع واشمة وهي التي تضع الوشم في خدود النساء سميت قن الوشم في الجاز قارة الشيء فامراه منين يصنع في الجاز يخبشل اعيق منه مثلا انت مغاق قارة من الجختي قستاني تغدس زوقا إما واعيق منه الناس مغنزع الناس نفس ودي ونشيش نغي نقول الجون الناس نغي قفوز الناس نغي قفوز الناس نغي وغني تقنتي الجاز غلغني تقنتي الجاز قفوز يتاري يسمى شيء يشتغي عشقيت نغي تقنيسور نغي تقنيس فليتشان نغي تقنيس رواني كحل مارا كل جمني ديك والوشم كالحبر شنو السمخ يزيد تقن الوشم اللي ديك قاتلني اشنو السمخ كالصبغ الاخضر والاسود الى اخره وما يدخل في حكمه فهي تاتي بعقاقيرها ثاني تتقن في الجزاء كرغاس من زيت خدم لانه اصلت من خاص الفلوس ثم من زيت خيار من زيت سعد الملايين فمن فعلت ذلك ثميت قمتي الجزء اسم غاري كذلك وليت قمتي الجزء مدام ان الحدث يسدل على الله الواشمات لان الاكثر من الامور من زيت تكع اسم غاري ولذلك خرج خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مخرج ماذا؟ مخرج الغالب مخرج التغليب مخرج الأغلبية ما دام أن الأمر انتقاد معروف ازاي فالتسليم غارب يفقد ووري النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ماذا؟ النساء بصيغة الأنثى لعن الله الواشمات والمستوشمات فمن فعلت هذا فهي ملعونة لعنة الله سبحانه وتعالى اللي غير جل الخدمه فهي ملعونة إلا أن تتوب إلى الله وما قال أهل العلم فهي ملعونة إلا أن تتوب إلى الله ما لا تعجب خلقك موانتا ثم تسمى بأنها الخلق الإنسان يخب نقاء حرام إخي السنة بدت انتهى غصب رب العالمين تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهي ملعونة والمستوشمات سمي تتاني الوشم فهم جاءت تنزيان تتشاب دفق التحرافة لتاوي يتقن الوشم فقالت واحد جيش انتي قسط ما عند ذا أليا نزين أو واحد جيش انتي قسط ذا أو واحد جيش انتي قسط ذا إلى آخره وهن اللواتي يسمع الوشم لهن في خدودهن وعلى أنوفهن وتحت شفاههن فهن أيضا ملعونات فهذا الوشم أصلا حرام ولأن هذا الجسد ليس ملكا لك الجسد هو خنش بنان واقع مني ولكن شو في ملك غشاء وملك غبوفوسين وني غبوبين وني في الجرمين خسا ما مش غي خلق عرض العالمين الشغل إلا القواعد المستثنات للشريعة غاز مليح الله يجزيكم ما تسمى ورد بقارنيشا مثلا القواعد الجرم المستثنات ذي الدقام ورد صرف الشخص الجسد مش مثلا غا كان زال خسا أكان زال مثلا رغضا غا كان تعدرت إما تعذرت في النقاة إما تعذرت في الذهب كذلك ثقمست كذلك شمحة اشتراك غير شمحة ضررت شبابها أما أتاني الزين في الوشم من الأمور التي نهى الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عليها فهذا لا نغني النمج القسط محدود مما استثناه الشرع ولتقغات الباب فقط أهل العلم اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون أما الأمور لديوس التحرير فكما تسمعوا ثم قال عليه الصلاة والسلام والنامصة النامصة تسوق النامصة التي تقنع شعر حاجبيها منين تفل مثل تحفات كيف المهم الإزالة الشعر من الحاجب سمي وين ثم تحسن تمين ما عندها ترقق نغ ما عندها تستعذر نغ ما عندها إلى أخيه تغغط شعر كثيف تزوان تجذب كل هؤلاء لعنهن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكنتف شعر حاجبيها لترققه فهذه ملعونة من يتوفر الزيز ولكن فقط أكده مقرره ما عند الأخوات النغوة هم تتغارين بنات الشيطان لأن إني تدعى الرذيلة وسعنت قيمة مسكينة شو يشتم خنية الناس إلى آخرها قري واش ما وجدت مغال ما شما من دون عباد الله ما شما واسم ديجي حد ما شما وغام حد ما شما وغام يعزو حد ما شما وغازو تمرشيد ما شما ما شما أتغسل من تغسل هذا إيه من غير قول قالت نتيني وخلي الإنسان بشر ضعيف رح نجاه ضعيفة قالت فعل ماري وذل عدونا يتحن غاهين يتزوق إيه من غير قال أسميني وارح الدولة مني أي نيان غامني وشارغ الدول الأخضر اخدمي وزي ميراغ ما مشخصة وشارغ تفضل اخدمي هذا سيراغ قنبو ما مشتاق سيدا تحسن تسمي وين كنت أشوفها أسقط غاك وفورة ما عندها تفورة أنت تتمية أنت أشوفها نسمي يمرة ويسرى ما عندها تجلب ماذا؟ الود ذي الحب الشباب زعموا، فهذه ملعونة. والمتلمصة هي التي تستدعيه. اللامصة هني فاللي غاد جاي المحل تقسم تبغاس مغارين تقسم تساويس تحسسن تسمي وين كوفورة يا أخو مارا كوفورة يا تحسس تسمي وين تقسم. أما ما لا تعدرش بوفوها غاش المحل خاص غاش شروط خاصة. والمتلمصة هي التي تستدعيه فامراه نيا زولتك الحواجب وتحدده تجيبة الحال تزين السمسمن وتفعله بنفسها بواسطة هذه اللامصة، فهذه أيضا ملعونة بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتفلجات قال النبي صلى الله عليه وسلم وهن اللواتي يوسعن ما بين أسنانهن، فامراه تريغا تقبل منه ما شاء الله في غماش الناس يسمع الناس بمشانسة تسن تضرب على الشياطين الإنس قام تشوف كيف ما تنشد ما عندك تظهر تحمي الدحش انت شوف قولت اخ مرات نزيلك مزيلة وكيبا راح تدش تيد نعذر الى اخره مريك زاد غاتة تشنجيش بعد ذلك بس تعجبت كيف ما تعجبتني يعني قلت في مغارني غاب جثل مس فاقت فيروس فيروس يعني كيف ما يعني الشارع واحد الشارع واحد فعدلت في مس فارقت جاك ما تتهم قراني تجنزين من نجم خاوي سمين زين غاش انت من زين تقيت منين. ولذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن اللواتي يوسعن ما بين أسنانهن وينشرن أسنانهن ويغيرن خلق الله، لأن ده يستغير لخلق الله. أما ثمرة اسمعوا زين نجي لكم لا يزن ثمرة مرغات في غمس شيء وفديشة شيء وفديشة لا بأس تعذر في غمس نس إخسان فارق جهنين حواج فمرغات في غمس شيء وفديشة شيء فارق شيء وفديشة شيء جاعد شيء هو شيء ظهارة شيء غموزين سنج شيء الآخره لا بأس أتحغى وفضيب يتجن يغطب في جن في غمسة يغرق سمعين من نس هذا سيعدل فيه مثل نسكورة مستتحاول شمس ما كان مشكل. أما تمنع ما حد انتفر ما نسكور شي يصبح ثم يتحى ما حد انتفر يعني تزين هذا صفات جاءت غمس إذ هو نتميج من هي خط لأن ذيس نوع من التزوير ذيس تزوير من الخلقة ذيس تغيير من الخلقة من الله سبحانه وتعالى. والمتفلجات وهن اللواتي يوسعن ما بين أسنانهن وينشرن أسنانهم ويغيرن خلق الله فإنهن ملعونات، لأن ذلك يدل على خبث النفس ومحبة الفتنة وتحريك الشهوات. من العلة يمار من يتعقب غا تغيير خلق الله في النوم بخلق رب العالمين الحواجب نسمني أخي قاري سيدة رب العالمين سيدة رب قمم جدي تخرق قواريك عجيب شا الصفة اللي أشنا أولي دي خرق رب دارية تأزو أبي دور الطمغة نير طمغة تأزو أتدور شنا واريو كذلك أولي تغيان يتخفى تمين سنخ نتخفى تمين قارت سيدة رب قواريك عجيب شا وذيك عجيب شا في أحسن صورة أنشتنا ممش لعذر غيختينه. فهذه ملعونة لأنها ماذا؟ لأنها تضاد الله وتخالف الله سبحانه وتعالى في خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أما الواشمة والمستوشمة تغنزرت في الحديث الأول هو متقل الوشم يخميت الثاني الوشم كيجاز. أما لعن الله الواصلة والمستوصلة فهذا يتعلق خزاف لاحظ في جن الحديثة وهو يتعلق سوز جفن تمغار زقيري سنج يتعلق سغمة النس يتعلق قارة النس يتعلق سمينتك زيانا في مني نبناد من تمغار زيان تمغار في قل زيان تمغار في غمس زيان تمغار رخصوا أنت في ورخ الشعر الشعر مثل شوف تمغار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر آخر الوصيلة هني خدمن كوافورا كوافورا هني خدم السيرفيس هو أتعرف براس استوريج نوع الشعر مستعار إما شو مزار تاريخي ضمني أه تكمل زي مزار مني وش ما تبدأ بس تبغى بس أكو شو وفنس سعر حس شو وف إبها دخل من تف غاس شو وفنس تف ما يمني ما في حارم في غاب ما يمني لأن عبدوي تخصبه تزوير ثمرة زوار الفنس زوار الجمال الجمال اللي هو الناس يمشي بون مشاس على حساب الناس انت تقرا سيدي ربي اللي تمشي به كتاب فتخالف الله سبحانه وتعالى في افعاله سبحانه وتعالى ولذلك لعنها الله ولانها ايضا تضور الجمال على من يريدها من الناس مالاش من جنيات الزوق اتي تزوج في تغيظ الصفه من غير زعيم الناس من غوتش ماس غايز لان انت لا يجوز هذا في غزاء او الشعر اشتني ما شاء الله قصري غير تحنجه قد عجبي قضايا ومزان في تفوت يتفوت صغير يفدم فمباشره غير استنيه من اقزار الناس مغاطه فتستحسن الصوره ثم يقع الاستنيار عليها الطامه الكبرى في مغاز رفعت غاز الباب الى اخره والجنه اش هو مستعار تفهموا زعل لي مروه فتقع المصائب الكبرى ولذلك الله سبحانه وتعالى يبن لعنة في وراء يزيش ما حد هو توقع فيما هو اقل وفيما هو اشد يعني ذي المستقبل فالواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر اخر نقف هنا ان شاء الله ساقول ما تسمعون استغفر الله لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قلنا الواصلة هي التي تصل شعر غيرها بشعر آخر فوصل شعر المرأة حرام فمرات من ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى اختنى الضيستارنا يخشى تشوف نزيرا ما شاء الله ذلك خلق الله وتحس الحد أصلا يخشى ربي يخشى تشوف لا حار شوف أتحمد سيدة رب العالم يوكسا سيشوف يقدر أتحمد سيدة رب يوكسا سيشوف نقضة أتحمد سيدة رب العالم أما غاش الثاني ما حدا تخدع ما حدا تخدع إيخ في مزدى الزوى ثم تخدع حد المغني ثم يتعني الجمال المزعوم فهذا نوع من التزوير لا يريده الله تعالى ولا يحبه للمسلمات المؤمنات القانتات التائبات التاليات للقرآن الكريم لا يكون إلا من أصل شعر أما الوصل بشعر خارجي فهو حرام المهم الشعر المستار والمستوصلة هي التي تطلب ذلك فامغاث تفيق في النساء وليس تيوي حياتي مغار القان تسمار غمج وفاق وغير كذا يواه كذا مواه وطهلق جفنم أتحتاج ثم قال المستوصلة نيت التار ذيك وفرة لدي الشعر نصف هي التي تطلب ذلك وتطلب من غيرها أن يصلنا شعرها فهي ملعونة أيضا بلعنة الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه اللعنة وإن كانت خاصة بالنساء نمشي من الجنة معظم هذه الأحكام تتعلق بالنساء وإن كان هناك بعض الأحكام يتعلق بالرجال ما يمر يدير النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخصوص لأن ليس في كثار العادة يتني ليس في مغارب تفت 98% ولكن تغيما وجه الحيز حتى ياري يظل خطوب دورين تقمت إلا أنه والله الذي لا إله إلا هو وجد من بعض الشباب الذين صنعوا الذين ضيعوا دينهم وصنعوا مثل ما تصنع هؤلاء النساء وعبثوا بأحكام شرعه وجهلوا توحيدهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وضيعوا أصالتهم وكرامتهم وعزتهم ونخوتهم قلت وجد من هؤلاء من وصل شعره وركب ما يسمى بالباروكة خذ من الشعر مستعار من التي لذق الشعر يتحي السغج نوع الشعر هذه رحضة المحل محلة الخوارميين حتى لا ينسل من الخجار به العمل أترحضة كم خركواسي قبار يسيسيف وشدش دي تاوية بروبار باش يوفي يعني بنهم غاتجوز تجيفهم قرار غاتجوز تجيفهم مزيان غاتجيف الحلومي الى اخره تبروباري واش بتبروباري شنو تاع بيتنا شنو تقبو اخاك تسروسي لا تخزاد امو تقدر امو الى اخره تكسدها وتقولو مني ارغا تصابقي نسو شي عجب الحر قوم فلان مليح يزكي قالت الباروكه هانيكا كما حرمها الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على النساء ايضا فهي حرام على الرجال. وركب الباروكه على راسه فهو حقيق باللعنه اريد هو اصلا هو اولى باللعنه من المراه واحق بها. ثم بقي كثير من الاحكام التي ورد فيها اللعن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن الوقت كما ترون يداهمنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا إخوة متحابين وأن يجعلنا ممن يعودون إلى كتابهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليتثبتوا من أحكام شريعتهم. كذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض مسلم وأن يداوي كل جريح وأن يشفي المرضى الذين مرضهم مزمن مثل مرض السرطان. أسأل الله تعالى السلامة والعافية وهو منتشر كثيرا في هذه المناطق مناطق الشمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرأ عنا وعنكم غضبه وأن يبرأ عنا وعنكم لعنته كما أسأله جل وعلا لنا ولكم رضوانه ورحمته وأن يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلني وإياكم من الراشدين المهديين السائرين على سيرة وهدي سيد المرسلين وأن يشملني وإياكم برحمته وعفوه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله تعالى أن يوفق ولي أمرنا إلى الحق المبين وأن يعينه على الصراط المستقيم وأن يهيئ له البطانة الصالحة المعينة له على ما فيه صلاح العباد والبلاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطمعونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.